يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم هذا الدعاء وهو اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الأمن والأمان ونحن نسألك؟ ما أدري عن هذا، هل هو وارد أو ما ورد؟ ما يقال إلا شيء وارد. نعم.